نظام الدين الإصفهاني. كم قلت وهاجرن الورقاء، كم قلت وهاجرن الورقاء، تستعطف فرع بانة ميلاء. يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم أستعطف من هاج هواه دائي. كم قلت وهاجرن الورقاء، كم قلت وهاجرن الورقاء، تستعطف فرع بانة ميلاء. كم قلت وهاجرن الورقاء، تستعطف فرع بانة ميلاء. يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم. كم قلت وهاجرن الورقاء، تستعطف فرع بانة ميلاء. يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم أستعطف من هاج هواه دائي. تستعطف فرع بانة ميلاء، يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم أستعطف من هاج هواه دائي. يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم أستعطف من هاج هواه دائي. أستعطف من هاج هواه دائي. كم قلت وهاجرن الورقاء، تستعطف فرع بانة ميلاء. يا ويلي إن عجزت عن ذاك ولم أستعطف من هاج هواه دائي.